كانت وش مزرام كله مثل غير اللي خدم داوودا وليك وليك سيدي الله يسزر دور تجد ويضطا وانا يدان ردسي غلسي كمل بنته اللي بعد يا زبطا ودوا اللي ينادوا اسمانه هو يوري